الحسيني، فسألوه سؤالا مهما وقالوا له: متى تعود إلينا فلسطين؟ فقال لهم جوابا حكيما سديدا مختصرا جامعا، فقال: إن عدتم إلى الله عادت إلينا فلسطين. إن عدنا إلى الله عادت إلينا فلسطين. وهذه كلمة جامعة لو فهمها المسلم لكانت كافية. ما معنى أن أعود إلى الله رب العالمين؟ أنت في الأصل ملك لله، وأنت في الأصل عبد لله رب العالمين. خلقت لإقامة الحق وإقامة العدل ولعبودية الله جل وعلا، وليكون قلبك لله ولله، تحب في الله وتبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله، وتوحد الله جل وعلا في كل شيء من أمر دينك، وتسير في هذه الحياة بهذه المحبة داعيا إلى الله رب العالمين، آخذا بالجد الجاد في جميع أمورك، تقيم الحق الذي خلق الله السماوات والأرض لأجله، وتبطل الباطل. قال الله سبحانه وتعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالله يحق الحق ويبطل الباطل، والمسلم يحق الحق ويبطل الباطل. فهذا هو المعنى الشامل للعودة إلى الله رب العالمين، أن تكون لله في حياتك كلها آخذا بما يحبه الله رب العالمين، مجتنبا كل باطل. إذا كان شباب الأمة كذلك عادت إلينا فلسطين، وعادت إلينا مقدساتنا. متى تعود إلينا فلسطين؟ إن عدنا إلى الله سبحانه وتعالى بجميع ما تشمله هذه الكلمة من معاني. فهل نحن لله؟ وهل نحن سائرين في هذه الحياة لله ولأجل نصر دين الله؟ أم أننا مأسورون في شهواتنا ونزواتنا وأهوائنا؟ فهذا أعظم أسباب تداعي الأمم علينا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يدعو بعضهم بعضا بلا أدنى مؤونة ولا أدنى تعب، يدعو بعضهم بعضا إلى الكلأ المستباح، إلى القصعة. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ هل نعاني من القلة في العدد؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، زبد لا ينفع بشيء ولا ينصر حقا. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وحب ما في الدنيا يعلو حب المال على حب الدين، يعلو حب اللعب على حب النصر للدين، تعلو كلمة الباطل فوق كلمة الحق. بهذا ينتصر أعداؤنا علينا، أن ننهو ونلعب، أن لا يكون جد في حياته عاملا لله رب العالمين في علم ينفعه أو في إصلاح دنيا ينفع بها نفسه والمسلمين. الحق معلوم لا يشتبه على أحد، فإذا اشتبه عليك الحق في شيء تريد أن تفعله فسل نفسك هذا الشيء إذا أقام الله رب العالمين الوزن يوم القيامة هذا الشيء يكون في الحق أم في الباطل، يرتفع عنك الاشتباه. فكل ما يعرض لك اعرضه على هذا الميزان الذي لا يشتبه على أحد. قل لنفسك هذا الشيء الذي أنشغل به وأفرح به وأعمل به وأبذل فيه وقتي وأبذل فيه سعي وأبذل فيه صوتي وأمشي إليه، هذا الشيء إذا أقام الله الوزن يوم القيامة يكون مع الحق أم مع الباطل؟ ساعتئذ ستعرف إذا ما كنت منشغلا بالحق الذي خلق الله السماوات والأرض لأجله أم منشغلا بالباطل الذي لا يرضاه الله رب العالمين. فإذا ما انشغل المسلمون بالوظيفة التي خلقهم الله لأجلها وبالرسالة التي استخلفهم الله رب العالمين عليها وعلى إقامتها نصرهم الله رب العالمين، أما دين الله فإنه منصور دائما. وإنما ينهزم المسلمون أحيانا إذا ابتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وقد تذكرت أول أمس وأنا أرى العصابات الحمراء ربطت على الرؤوس وأرى الرايات الحمراء قد رفعت وخرج الألوف من شباب المسلمين، خرجوا من جميع أقطار مصر ومن جميع محافظات مصر لنصرة ماذا؟ وللهتاف لماذا؟ ودماء المسلمين تغطي الأرض كلها والمسلمون يخرجون للهتاف والصراخ لا لشيء لنصرة الباطل. فقلت لنفسي هذه الحال التي نحن عليها في هذه السجون التي صنعها أعدامنا وحبسونا فيها، أفلا نستطيع أن نتركها ونحن في أحنك المواقف ودماء المسلمين تسيل وأعداؤنا قد تكالبوا علينا على قلب رجل واحد يريد لنا جميعا لا أحدا بعينه؟ إذا كنا لا نستطيع في مثل هذه المواقف أن نترك الباطل وأن ننشغل بالحق فكيف ينصرنا الله رب العالمين؟ تذكرت عند رؤية هذه العصابات الحمراء والأعلام الحمراء تذكرت جنديا من جنود المسلمين كان يعصب على رأسه عصابة حمراء وكان يعرف بها، لكنه رضي الله عنه حاشاه أن يعصبها بباطل كحالنا، وإنما كان يعصبها بالحق ولنصرة الحق. لما رأيت هذه المشاهد تذكرت أبا دجانة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل اسمه سماك ابن خرشة رضي الله عنه، وهو من أهل المدينة من الأنصار الذين نصروا رسول الله ونصروا دين الله رب العالمين، وكان معروفا بشدة بأسه وقوته على الأعداء وكان لا يخاف الموت رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: وكان قد أخرج سيفاً فرفعه إلى المسلمين من أصحابه، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام رجال من المسلمين كلهم يقول: أنا يا رسول الله، أنا أخذه بحقه. فيهم عمر بن الخطاب والزبير بن العوام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشان رضي الله عنه وقال: أنا يا رسول الله. فناوله إياه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حق هذا السيف يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به رؤوس الكفار حتى ينحني، حتى ينحني السيف. فأخذ السيف أبو دجانة وأخرج عصابة شريفة حمراء وربطها على رأسه، فقال أصحابه: ربط أبو دجانة عصابة الموت. وكانوا يعلمون منه أنه إذا ربط هذه العصابة أنه سيقاتل إلى أن يموت. فأخذ السيف وأخذ يفري به هذا المشركين ويهد في أعداء الله هدا. تذكرت هذا المشهد لما رأيت الألوان الحمراء والأصوات المرتفعة، لأجل ماذا؟ لا شيء، قطعة من الجلد يجري وراءها بعض الصبيان ليضعوها في شبكة، وهذا نجح الأعداء أن يسجنوا فيه الملايين. ولو كانت دماء المسلمين تسيل سنشاهد، ولو كان الأعداء يقتلون الأطفال والنساء سنخرج. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان هذا حال المسلمين فقل لي بربك كيف ينصرنا الله رب العالمين؟ ولسائل أن يسأل: وهل نحن الآن نستطيع أن نخرج وأن نقاتل وأن نحارب كمثل حال أبي دجان؟ أنت في حرب، أنت في جهاد، أنت الآن في جهاد، إن كنت تعلم أو لا تعلم تجاهد أن تنشغل بالحق، أن تصحح اعتقادك، أن تتعلم علما نافعا، أن تسعى في إصلاح دنياك ودينك، أن تعلم أولادك، أن تجلس لتذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كان عندك وقت فراغ فتعال إلى بيت من بيوت الله وأقبل على كتاب الله. إذا لم يكن غير ذلك في مكنتك وفي استطاعتك تقول: يا رب إخواني يموتون وهذا جهد مقل، يا رب انصرهم على أعدائهم. أما أن يصرخ الشباب لماذا؟ هذه الصرخة نصرة للحق هي أم نصرة للباطل؟ هذه الصرخة خرجت في مكانها الذي جعله الله رب العالمين وقضى به وحكم به، تنصر بها ماذا؟ إن أعداءنا صنعوا لنا أمثال هذه السجون المعنوية. إذا ما جد الجد وإذا ما تداعى الأعداء علينا نعمل لهم دور، نعمل لهم دور، ينسون بها كل شيء. فالخمر كالخمر المسكر، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فعلى كل مسلم في هذه المواقف الصعبة وفي هذا الليل البهيم المظلم الذي يمر بالمسلمين أن يقف مع نفسه وقفة، وأن يحاسب نفسه، وأن ينظر في طيات قلبه: هل أنا أصلح أن أكون جندا من جنود الله رب العالمين؟ أبو دجانة رضي الله عنه صاحب العصابة الحمراء قام يتبختر في صفوف المسلمين كهيئة المختال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف، أي في قتال الأعداء، في الجهاد في سبيل الله. وكان ممن فدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا اليوم يوم أحد، وشهد المشاهد كلها، حتى كان مع المسلمين في معركة اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. فلما انتصر المسلمون عليهم اجتمع من كان مع مسيلمة، ومسيلمة في حديقة يقال لها حديقة الموت، يقال لها حديقة الموت. فألقى أبو دجانة بنفسه من فوق سور الحديقة فكسرت رجله، فأخذ يقاتل برجله وهي مكسورة، حتى أدرك مسيلمة فضربه ضربة، فاجتمع عليه من كان هنالك من جنوده فقتلوه شهيدا حميدا مجاهدا في سبيل الله رب العالمين. فيا أيها الشاب، إذا نادى المنادي وقال حي على الجهاد، فما معك من الإيمان؟ وما معك من ثبات القلب؟ وما الذي معك من الشجاعة؟ إن هذه الملكة تربيها في نفسك، لا تأتي هكذا خط عشواء، تصلي وتصوم وتتعلم وتتقي وتتقي الله في وقتك وفي نفسك، لا تبحث بالباطل، لا تكون مع أهل الباطل. إننا في مواقف صعبة وفي أمور متلهمة تمر بالأمة، والكل مبتلى، لا يسلم من البلاء أحد، فإياك أن تكون عاملا بالباطل في وقت البلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهل إذا قتل أخوك تلهو وتلعب وتذهب لتشجيع الباطل؟ هل إذا قتل أبوك نفسك تطاوعك على مشاهدة الباطل، أم أنه السحر الذي سحرنا كما سماها أربابها الساحرة المستديرة، وهو اسم مقصود حقا لم تسمى به هكذا، فهي ساحرة سحرت الملايين ودابت في عشقها القلوب حتى صار أبناء المسلمين في أحدق المواقف والدماء تسيل، لا يستطيعون أن ينشغلوا بالحق عن الباطل. اللهم أنشئ عبادك المستضعفين. اللهم أنزل بأسك على المستضعفين، اللهم أنزل بأسك على اليهود الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم أنزل بأسك على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، وأنزل عليهم نصرك وسكينتك يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود المناعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا يا رب العالمين. اللهم من مكر بالمسلمين فاذكر به واجعل كيده في نحره واجعل تكبيره تكبيره. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحو اخواننا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحو اخواننا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحو اخواننا، اللهم اجعلنا بالحق عن الباطل يا رب العالمين، اللهم اصرفنا عن الباطل واصرفه عنا يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين الى امر يسر يعز فيه الاسلام والمسلمون ويذل فيه الشرك والمشركون، وانت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.